عقد اجتماع الأساكر لوزارة القوات المسلحة الشعبية لتأييد بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والعزم على تحقيق النصر النهائي حتما في المجابهة ضد أمريكا يوم 10 من هذا الشهر في ساحة تربية أمام نصب تذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية. شارك فيه هوانغ بيونغسو وريم يونغسو وباك يونغسيك وغيرهم من الأفراد القياديين للجيش الشعبي الكوري والضباط وجنود الجيش الشعبي وطلبة في المدارس العسكرية على كل المستويات. تلي فيه بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثم ألقى نائب مارشال الجيش الشعبي الكوري ريم يونغسو رئيس هيئة الأركان العامة له كلمة قال فيها إن قرار العقوبة الأخير من اتخاذ الأمم المتحدة هو نتاج عن مؤامرات أمريكا الشرسة السعي إلى عزلنا وطمسنا وانتهاك فظ على سيادتنا وتحديات شاملة على جمهوريتنا. إن واقع اليوم يدل بجلاء مرة أخرى على مدى صحة أعمالنا لترسيخ القدرة الوطنية غير المندوبة كصلابة صخر وحديد اعتساما تاما بخط حزبنا العظيم الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية حتى وسط المهن والمشاقات القاسية. إذا تصرفت أمريكا تصرفاً عشوائياً دون أن تكف عن محاولاتها التعيشة لتدمير فكرنا ونظامنا وشعبنا، ستنزل بها القوات المسلحة الثورية الكورية التي لا نديد لها تنكيلاً أكثر قساوة وعديم الرحمة حتى لا يبقى أحد سيعول. وأخيراً دعا الجميع إلى تحطيم مؤامرات الإمبريالية الأمريكية الشرسة لفرض العقوبة والضغط وشن الهجوم العام التقدم العام لتقريب النصر النهائي لقضية التوحيد الوطني التاريخية وقضية سونغون الثورية الجوتشية ملتفين بتراس حول القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. ثم ألقيت فيه كلمات